كان قال لا يكفر دخول الكنيسة حرج ليش في طاقة نساء البعض مثلا رحيم يحضروا وحدة جد على هلا على هم بيعملوا هذا بيقولوا له الزواج هو زواج اسمه هو زواج من زواج من زواج بس ضروري ممكن يروح ضرورة لا ما ضرورة يعني في شيء يوقع شيء بحكم الواحد اللي بيروح إذا لمجرد ذلك لا يكفر ما فيه كفر ما عم بيروح يشجع على الكفر هو ما هذا ذهابه ما في تشجيع على الكفر مجرد دخول الكنائس ليس كفرا سيدنا عمر لما فتح بيت المقدس قالوا له صلي في كنيستنا قال إنا لا نصلي في كنائسكم من أجل أن فيها تماثيل الصلاة مكروهة أما ما يروى عنه وهذا غير صحيح أنه لا أصلي في كنائسكم حتى لا يحولها المسلمون إلى مسجد من بعدي هذا ما صحيح هذا الكلام هذا لا يثبت عن عمر عمر لا يقول ذلك السلام عليكم السلام أهلا بالحاجة بخير كيف الذي يعتقد مثلا على زعمه بقول يعتقد انه النصرانية الموجودة هلا هو دين وبيروح على الكنيسة هلا اذا يعتقد انه دين هو دين لكن ليس دينا صحيحا الله قال لكم دينكم ولي دين فسمى ما عليه الكفار دينا هو دين الكفر دين باطل هو يسمى دينا لكن ليس دينا صحيحا إن الدين عند الله الإسلام يعني إن الدين الصحيح عند الله الإسلام يعني ما سواه دين باطل يعني في الواحد إذا كان نعرف نحن على يقين أن الدين الصحيح هو الإسلام الحمد لله فإذا ذكر مثلا قلت الدين النصراني إذا قال الدين النصراني أو الدين اليهودي أو الدين المجوسي يجوز أن يسميه دينا لكن دينا باطلا كتبت عن ابن تيمية وكذا المرة الماضية وعن كلام السيوطي قال الإمام الشافعي المجسم كافر أيوة لا عن وقال بل نص ابن تيمية طيب بكفي لوين بعد بالكتاب كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب هذا بالمد بالكتاب هذه الكتاب وانت هذيك لو مطول انه بيك انا حاسس انه اعطينا اياها هذيك الجمعة هو اعطينا اياها من سنتين ما كثير سبحان الله يا يا وعليكم السلام بسم الله على السلامة لوين كان ما كنتوا مثل ما ظنيت تورنتو عن جد؟ اه انا كنت ظانن هيك بالصفحة الكتاب عشرين شخصين في الآخر ونحو ذلك قد الزجاج على الزجاج اي قالوا اي قالوا بس واحد يقول لك لا جوز البول شو حد قال ما مش عملنا بس خلاص خلاص طيب خلينا نبدأ يلا من محل ما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة لما في ذلك من التكذيب للشرع يعني وكذلك يكفر من نسب العجز والجهل والموت لله تعالى لرب العزة. العزة هنا مخلوقة رب العزة أي مالك العزة خالق العزة. لا هنا العزة ليس بمعنى الصفة لله تعالى. أي صفحة شفتها هذا بالكتاب 23 ما بعرف رقم الصفحة لأنه عندي الترقيم يختلف. ما عرفتيها بعد وين؟ آخر شيء بعد أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم يلي بعد الفقرة اللي بعدها أي بعد منها وكذا نسبة العجز أوكي. وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة لما في ذلك من التكذيب للشرع لأنه يكفر من نسب إلى الله ذلك لأنه مكذب للدين أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام بأن اشتهر ذلك بين العلماء والعامة وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه يعني على الشخص حكم تحريمه في الشرع الذي هو حرام بالإجماع ما فيه خلاف بين أئمة العلم أنه حرام يعني مجمع على حرمته ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام يعني العالم والجاهل من المسلمين يعرفون يعلمون أنه حرام مشهور بين المسلمين أنه حرام ليس فقط العلماء يعرفون ذلك بل العلماء والعامة يعرفون أنه حرام كحرمة شرب الخمر أو حرمة الزنا واللواط والسرقة حتى العام تسأله عن السرقة يقول حرام تسأله عن الزنا يقول حرام تسأله عن شرب الخمر يقول حرام فهذا الحكم مشتهر بين العامة وبين العلماء هذا اسمه معلوم من الدين بالضرورة فالذي يحلل يعني يقول حلال عن أمر مجمع على حرمته وظاهر بين المسلمين عوامهم وعلمائهم أنه حرام هذا يكون كافرا اللي بحر اللي بحلل شيء محرم بالإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام فهذا الذي يقول عنه حلال يكفر إلا إذا كان هذا الأمر غير متعلق بأصل معنى الشهادتين أو إن كان هذا الأمر متعلقا بأصل معنى الشهادتين لا يعذر قائله ولو كان قريب عهد بإسلام يعني إذا واحد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وكان هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة متعلق بأصل معنى الشهادتين، كمن ينكر صفة القدرة لله، ينكر أن الله قادر على كل شيء أو أنه عالم بكل شيء، أو ينسب إلى الله صفة الجلوس، لا يعذر ولو كان قريب عهد بإسلام، يكفر ولو كان قريب عهد بإسلام. أما إذا أنكر حرمة شرب الخمر مثلا، حرمة شرب الخمر ليس متعلقا بأصل معنى الشهادتين، فإذا قال الخمر شربها ليس حراما، فينظر في حال هذا الشخص. أولا ينظر في حكم الخمر، هل هو محرم بالإجماع؟ نعم هو محرم بالإجماع. هل حرمته معلومة من الدين بالضرورة، يعني لا تخفى على العالم والجاهل؟ نعم حرمته معلومة من الدين بالضرورة. هل هذا الذي أحله قريب عهد بإسلام لم يسمع أن المسلمين عندهم شرب الخمر حرام، أم يعرف أن المسلمين يحرمون شرب الخمر؟ فإن كان قريب عهد بإسلام أو كان نشأ بمكان بعيد عن العلماء، ما التقى بعلماء ولم يسمع بحرمة شرب الخمر في الشرع فأنكر حرمته لكونه لم يسمع أن شرب الخمر، فهذا لا يكفر، إنما يعلم أن شرب الخمر في حكم الشرع حرام. أما إن كان يعلم أن شرع الله حرم شرب الخمر ومع ذلك قال أنا لا أحرمه، هذا يكفر، صار معاندا في بنين. أما ذاك الذي أنكر حرمته لأنه لم يسمع أنه في دين الله شرب الخمر حرام، ما أراد تكذيب الشرع، هو ظن أن الشرع ما حرمه، في فرق بين اثنين. فإذا الذي ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني ظاهر بين المسلمين مشتهر بين المسلمين، يكفر إلا إذا كان قريب عهد بإسلام، أو كان نشأ بمكان بعيد عن العلماء، أو نشأ بين المسلمين لكن ما حصل أن سمع حكم هالمسألة، فهنا لا يكفر إلا إذا كانت المسألة متعلقة بأصل معنى الشهادتين التي لا يعذر فيها قريب عهد بإسلام. ما واضحة؟ شو حاس؟ ما عم بتلحقني بس. أنا بلحق حبيبي، بس إنه في أشياء بس بعدين. لا محلك يستفيده. طيب واحد بدي أسلم دخل بالإسلام، ثاني يوم سمعت منه إنه بقول لك القدرة ما في قدرة. ما صح إسلامه أصلاً هذا، لأنه هذا الاعتقاد. قوله الله ليس قادرا على كل شيء، هل هذا طرأ عليه هذا الاعتقاد؟ ما أنا ما هذا قصدي، جديد بدي أسلم، أسلم تاني يوم عم تقول له هيك، قال لك قال لا ما هيك. ما برجع بسألك، لما قال لا ما هيك، قوله لا ما هيك يعني الله ليس قادرا على كل شيء، ما هيك معنى كلامه؟ ما هيك هو لأن هيك المعنى الكلام، شو معنى؟ إيه هذا معنى الكلام، هذا معنى أقول الله لا يقدر على كل شيء، ما هيك؟ إيه قوله الله لا يقدر على كل شيء مش تبلا القدرة، أحمد ما تقدر على نقول سميع مثلا أو البصير، لا لا تختلف. لا لا تختلف. الذي ينكر مش كل صفة لله من أنكرها يكفر، الصفات الثلاثة عشرة، الذي ينكر السمع لله يكفر لو كان قريب عهد بإسلام، الذي ينكر البصر يكفر، لكن الذي ينكر صفة اليد، الذي ينكر صفة الغضب لا يكفر. لانه هو بيعرف بيفهم من كلمه اليد بيفهم منها انه الجارحه والله منزه عن الجارحه، وما سمع انه في القران وارد يد الله فوق ايديهم والسماء بنيناها بايد، بس برضه ما مش على اعتقاد الجارح. ايه نعم نعم، ما سمع بنسبه هذه بذكر اليد مضافه الى الله، ما سمع انه هذا في القران. هو بيفهم من موضوع اليد فقط الجارحة، فأنكر وصف الله بذلك لأنه ينفي عن الله تعالى الجسمية. مثل هذا لا يكفر، إنما يبين له أن الله تعالى يوصف بالعين، يوصف باليد على المعنى الذي يليق به لا بمعنى الجارحة. لا لا لحظة، أما الذي ينكر واحدة من الصفات الثلاثة عشرة الواجب عقلا لله، شو يعني الواجب عقلا لله؟ يعني لو لم يرسل الله أنبياء بالعقل الذي أعطانا الله تعالى، يستطيع الواحد منا أن يتوصل إلى أن لهذا العالم خالقا متصفا بالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام والمخالفة للحوادث. لأن العقل يقول لو لم يكن الله سميعا بصيرا لكان أصم أعمى، لكان أصم وأعمى، والصمم والعمى صفة نقص، لا يستحق الألوهية من كان أصم وأعمى. فإذا يجب لله عقلا أن يكون سميعا بصيرا، فإنكار هذه الصفة كفر، كإنكار القدرة على كل شيء، كإنكار صفة العلم، كإنكار صفة الوجود. فهذا الإنسان الذي نطق بالشهادتين اليوم مثلا وبعد كم ساعة أنكر صفة السمع والبصر مثلا لله تعالى، إن كان الاعتقاده أن الله تعالى لا يسمع أو لا يبصر فما صح إسلامه أصلا، من الأصل ما صح إسلامه. هلأ إذا قال أنا قصدي أنه الله لا يسمع يعني بأذن أو ولا يرى بحدقة، هذا لا يعني عدم إثبات صفة السمع والبصر لله بلا أذن ولا حدقة. يجب لله عقلا، واجب عقلي، يعني العقل يحكم بأنه لا بد أن يكون الإله موصوفا بالسمع والبصر. طيب هلأ نحن عم نحكي عن عالم الموجود بهالوقت، هذا نحن عم نقول اللي سمع بكلمة الإسلام عليها أن يدخل في الإسلام، من بلغه أصل الدعوة يجب عليه الدخول في الإسلام. أصل الدعوة أن لهذا العالم خالقا هو الله تبارك وتعالى الموصوف بالصفات الواجب معرفتها له، وأن محمدا رسول الله، هذا أصل الدعوة، أن الله لا يشبه شيئا ولا يحتاج إلى شيء. هذا يدخل تحت أصل الدعوة. هلا هيدا سند لك تعمل على عنه بالأول. هلا مثلا مثل اليهود اللي كانوا هون ما داخل عليهم شيء، إجوا عليهم الأجانب من برا بالدين النصراني، علموهم ضلال آخر، كانوا على ضلال وعلموهم ضلال آخر، كانوا على ضلال بس ما سامعين بالإسلام. هذا شو وضعهم؟ هون كأهل الفترة. نعم. إذا سمع بالإسلام بضيء أسن ما بيعرفش الإسلام. لا لا، مجرد السماع بالإسلام مش معناها أنه في دين اسمه دين الإسلام وروح فت الشهوي. يسمع بالإسلام يعني يسمع ما يدعو إليه الإسلام، عقيدة الإسلام. هذا هو. واحد طلع سمع بالإذاعة في دين اسمه دين الإسلام بس ما بين عن شو بيحكي. لا مش هذا هو. لا لا، معناه سماع أصل معنى الشهادتين أن الله موجود لا يشبه شيئا موصوف بكل كمال يليق به، هذه الصفات الواجبة معرفتها. هذه يعني عقلا يعني أن يبلغه أن الله تعالى ذات متصف بصفات واجبة له إجماعا، هذا أصل الدعوة، وأنه خالق كل شيء وأنه لا يشبه شيئا. طب ولا بيفكر انه رب العالمين جسم؟ يكفر، بيعرف ما معنى الجسم، ما بيعرف شو معنى الجسم يكفر، لانه ما عرف الله، عبد شيئا هو توهمه انه الخالق. شو ما كان هذا حكيناه بالدرس الماضي. الذي ينسب الجسم الى الله تعالى ما صح اسلامه اصلا، لانه انما اسلم معتقدا الالوهية لجسم، اما الله تعالى فليس كمثله شيء، لذلك ما صح اسلامه. يعني هذا أنا أقول لك إنه ما فيها كثير. اسأل، خذ راحتك، خذ راحتك. حتى لو سمع أصل الدعوة في الأذان واجب عليه. إن كان فاهما المعنى. إن كان فاهما المعنى. نعم، إذا واحد أمريكي سمع الأذان بس ما عرف شو عم يحكوا. طيب، إذا واحد عربي سمع الأذان بدون تفسير يعني. بدون تفصيل أنه لا إله إلا الله، أن لهذا العالم خالقا هو الله، لا شك، لا شك. طيب، خلينا نرجع نلخص الموضوع، موضوع الدرس الماضي مع موضوع هذا الدرس. الذي ينكر ما هو من أصل الدين، ما يتعلق بأصل معنى الشهادتين، هذا لا يعذر، سواء كان قريب عهد بإسلام ولا ما كان قريب عهد بإسلام. سمع يعني ما يتعلق بالحكم العقلي، العقل يقضي بأن لهذا العالم خالقا لا يشبه شيئا، قال لهذا العالم خالق لكنه جسم، هذا ما صح إسلامه أصلا، لأنه ما عرف الله. لذلك قال الإمام الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، فكيف تكون صحت العبادة ممن يعتقد أن الخالق جسم؟ ما صحت عبادته أصلا. قسم آخر، من أنكره يكفر إلا إذا كان قريب عهد بإسلام أو مثله، وهو من أنكر أمرا مجمعا عليه ومعلوما من الدين بالضرورة. مجمعا عليه يعني ما فيه خلاف بين المجتهدين، معلوم من الدين بالضرورة يعني مشتهر بحيث يعرفه العالم والجاهل، من أنكره يكفر. إلا إذا كان شخص ما سمع بهالحكم وكان مثل قريب عهد بإسلام، أو ما عايش بين المسلمين، مسلم من أبوي المسلمين بس ما عايش بين المسلمين، ولم يسبق له أن سمع هذا الحكم. قد تجد أولاد كتير بأمريكا، أجدادهم عاشوا بأمريكا وانتسبوا إلى الإسلام تبعا لآبائهم وأجدادهم، لكن المجتمع اللي عاشوا فيه ما سمعوا أبدا أنه في الإسلام يحرم شرب الخمر أو يحرم الزنا، فسمعوا شخصا يقول شرب الخمر حرام فأنكروا، قالوا لا منه حرام. قولهم منه حرام أظن بالشرع منه حرام، يعني منه مرادهم تكذيب الشرع، هني ظنوا لجهلهم أنه أن شرع الله ما حرم شرب الخمر لكونهم ما سمعوا الحكم الشرعي. فمثل هؤلاء يعلمون، يبين لهم لا، في حكم الشرع شرب الخمر حرام ولا يكفرون. أما من علم حكم الشرع في مسألة من المسائل المجمع عليها ومع ذلك أنكره، هذا كافر، سواء كان قريب عهد بإسلام أم ما كان قريب عهد بإسلام، لأنه هو يريد تكذيب الدين، يعرف انه هيك حكم الشرع ومع ذلك انكر، هذا كافر. يعني هو اصلا صدق هذا وبعدين انكر. نعم، عرف يقينا، عرف انه هذا حكم الشرع هكذا. كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب. يعني هذه المعاصي الزنا واللواط وقتل النفس قتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أنها حرام، العالم والجاهل من المسلمين بيعرف أنها حرام، فمن أنكر واحدا منها كفر. إذا قال السرقة لا منها حرام حلال هذا يكفر، هذا يكفر لأنه معروف عالم ولا جاهل بالمسلمين بيعرف أن السرقة حرام. هذا الإنسان الذي أنكر حرمة السرقة بعده شيء داخل بالإسلام من جديد، قريب عاد الإسلام بحيث ما مر عليه وقت بحيث يسمع الحكم في السرقة أنه حرام في الشرع، ما سمع. أو الزنا، في حتى بعض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس ما بلغهم من الأول حكم الزنا أنه حرام، فما كانوا يظنونه حراما. وفي زمن عمر رضي الله عنه في خلافة عمر، يعني بعد وفاة النبي ووفاة أبي بكر، وكانت خلافة عمر أحدهم ما سمع أن الخمر حرم، كان يجي أسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام ويروحوا. ليه منقول أحيانا أنه حافظوا على مجالس علم الدين، قد تفوتك مسألة مهم أنك تعرفها حتى لا تلتبس عليك الأمور، حتى ما تجاوب جواب بخلاف الحكم الشرعي. فكانوا يسافروا يرجعوا لديارهم لقبائلهم وهم مسلمين، فينكروا أمرا مذكور معلوم من الدين بالضرورة. فسيدنا عمر لما جاء بهذا الشخص جابوا له هذا الشخص الذي ينكر حرمة شرب الخمر، أن سيدنا عمر ما أقام عليه ما كفره. ليه؟ لأنه قال له أنا لا أعلم أنه في حكم الشرع هي حرام، ما بلغني تحريمها، لأنه نشأ بمكان بعيد عن العلماء، فبين له سيدنا عمر أنها حرام، بين له أنها حرام. قال إن عدت إلى تحليلها نضرب عنقك، لأنه صار كافر. لأنه في مسائل الإنسان بمجرد العقل لا يستطيع يتوصل إلى جوابها. لو واحد ما سمع أبدا أنه الزنا حرام، هو قاعد ببيته عم يشرب قهوته قاعد يفكر، فهذا كيف بده يعرف انه الزنا حرام ولا منه حرام؟ ما في يتوصل الى هذا الامر الا عن طريق السماع، عن طريق الخبر، عن طريق الحديث او الآية. لولا ان الله حرم علينا الزنا ما كان الزنا حرام، لولا ان الله تعالى حرم علينا قتل النفس التي حرم الله قتلها ما كان قتلها حراما، لولا أن الله حرم علينا شرب الخمر ما كان شرب الخمر حرام. إذن هذه الأمور لا تعرف إلا بسماع الخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، يعني من القرآن أو من الحديث، هكذا يعرف. فإنسان ما بلغه، إنسان ما بلغه يعني بالنسبة له كأن النبي ما حرم، بالنسبة له كأن النبي ما حرم، لأنه لو بلغه أن النبي حرم لانتسل وقال حرام، فمثل هذا لا يكفر إنما يعلم. أما إن كان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال فلا يكفر. بالاتحاد السوفيتي السابق ببعض النواحي اللي هي بلاد إسلامية في الأصل قبل ما يحتلوها السوفيات ويسيطروا عليها، في ناس هناك كانوا يظنون انه لا يجوز للشخص ان يتزوج بنت عمه اللي هو خي ابوه، نشأوا على هذا انه لا يجوز ان يتزوج الشخص من بنت عمه. فمثل هؤلاء لا يكفرون لانه ظنوا ان الحكم الشرعي انه ما بيجوز يتزوج الواحد بنت عمه، هيك ظن الحكم الشرعي، ولم يبلغهم خلاف هذا، ما بلغهم ان حكم الشرع لا انه يجوز ان يتزوج الشخص بنت عمه. نعم كانوا يحرمون زواج الرجل من ابنة عمه، فهؤلاء لا يكفرون، نشأوا على هذا ولم يسمعوا الحكم الشرعي، فظنوا هذا الذي يعرفونه هو الحكم الشرعي. لأنه هن عند النصارى بأوروبا أنه حرام هذا. أها. يا. نوع يتزوج بنت عمه؟ ما في يتزوج بنت عمه. وين؟ بأمريكا هون. أول مرة بسمع هذا الكلام. أول مرة بسمعه. كاظم ما في يتزوج بنت عمه. بالقانون الامريكي ما في واحد يتزوج بنت عمه؟ سبحان الله، اول مره بسمع هذا الكلام. فلعله لهذا السبب، لعله هؤلاء المسلمون لانهم عاشوا بين هالناس وسمعوا ذلك ظنوا انه هذا الحكم الشرعي في الاسلام. سبحان الله. هو لانه عايز نحن عم بحضر افلام، هيك ضروري لاتعلم لشوف شو كيف نظريتهم هذول، شيء بخوف. نعم. يعني امبارح قايلين لبعضهم، قايلين امبارح حتى مرت خيو ما في يتزوجها، مات الخي ما في يتزوج مرت خيو لانه حاصل معهم بالملوكيه. فاذا ما يتعلق بأصل معنى الشهادتين، يعني ما يستطاع أن يتوصل إليه بالعقل، هذا من أنكره كافر، سواء كان جديد عهد الإسلام ولا لا. الذي لا يحتاج إلى الخبر ليعرف، يتوصل إليه بالعقل، من أنكره كافر. أما الذي لا يعرف إلا بالسماع، فإن كان يختلف الحكم بين من سمع وبين من لم يسمع، لأنه بالعقل وحده لا يستطيع يتوصل إلى الجواب. من سمع الحكم ثم أنكره كفر، عم نحكي عن الحكم المجمع عليه. أما من لم يسمع لا يكفر إلا إذا علم أن الحكم الشرعي هكذا ثم قال بخلافه عمدا عنادا، عند ذلك يكون معاندا للشرع يكفر. مثلا القتل حلال ولا حرام؟ حرام. أي قتل حرام؟ قتل الناس الذي فضل الله قتله. هذا مقيد، مش أي قتل حرام. لا كيف بده يكون اي قتل حرام والله تعالى امر سيدنا ابراهيم ان يقتل ابنه اسماعيل؟ طب ده كيف يعرف انه قتل ابراهيم لاسماعيل ليس حراما لو حصل؟ عن طريق السمع. طب كيف يعرف انه قتل النفس التي حرم الله الا بالحق حرام؟ عن طريق السمع. يستطاع أن يتوصل إلى الحكم عن طريق الاستدلال والتفكر؟ لا ما في. أما هل يستطاع التوصل إلى إدراك الحكم؟ واضح صارت المسألة. في سؤال؟ اي نعم. شخص قريب احد بالاسلام ما كان سامع مثلا عن الزنا، رجع أي شخص قال له الكلام؟ لا يا أخي، صدقه أم لم يصدقه؟ هذا المثل. لا لا، بحيث صار عنده علم أن المسلمين يحرمونه، مش أنه أي شخص. لا لا، مجرد يطلع له واحد يقول له أما الزنا حرام بالإسلام، هو ما صدق بعده، ما بعده كما هو، لكن بحيث صار عنده علم، علم أن المسلمين يحرمون خلص، بس تسأله عن صار معلوما عنده من الدين بالضرورة، عارف حكم الشرع هكذا، بس لا يعرف حكم، لأن لأنه هذا الذي أخبره ليس نبيا مؤيدا بالمعجزات. أما لو كان نبيا مؤيدا بالمعجزات فبين حكم أمر فأنكره آخر شخص وهو يعلم أن هذا الإنسان أيد بالمعجزة، هو عندها يكفر. أما أي شخص عادي؟ لا لا لا، أي شخص لو عشرة لو مئة أخبروه لابد أن يصدق. نعم. بحيث يزول عنده الشك في هذا، أو تحريم حلال ظاهر كذلك، أي معلوم من الدين بالضرورة ولم يخفى عليه، مثل اللي بيحرم الحلال، مثل اللي بيحلل الحرام كذلك اللي بيحرم الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن محرم الحلال كمستحل الحرام، هذا مثل هذا، اللي بيحرم شيء حلال مثل اللي بيحلل شيء حرام. فيكفر من حرم حلالا ظاهرا، يعني مشهور بين العالم والجاهل أنه حلال، مثل شو؟ مثل البيع والشراء، مثل الزواج. فالذي يقول الزواج حرام مطلقا هذا كافر، الذي يقول البيع والشراء حرام مطلقا هذا كافر. فمن حرمهما فقد كفر، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، بأن كان وجوبه ظاهرا معروفا بين المسلمين عالمهم وجاهلهم. يعني واحد أنكر أن هذا الأمر واجب، أنكر أن هذا الأمر فرض واجب، مثل الصلوات الخمس، قال إيه في صلوات خمس بس هذه سنة منا فرض، هذا كافر، إلا إذا كان قريب أحد بإسلام ما سمع. أو أنكر سجدة منها، مثلا قال آخر ركعة ما فيها سجود، أو ينكر الحج، فرضية الحج على المستطيع والوضوء. فمن اعتقد عدم وجوب أمر من هذه الأمور فقد كفر. الوضوء واجب لصحة الصلاة، الحج واجب مرة في العمر للمستطيع، صوم رمضان واجب في رمضان، الزكاة واجبة على من بلغت أمواله النصاب، الصلوات الخمس فرض على كل مكلف. فمن أنكر واحدة من هؤلاء كفر، لأن هذا وجوب هذه الأشياء معلوم من الدين بالضرورة. أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. هلا بالمقابل لو شيء بالإجماع من واجب فقال لا يجب، هذا يجب، مثلا كمن أوجب زيادة ركعة على ركعتي فرض الصبح، قال لك شو ركعتين بس الصبح، لا أنا بقول هول ثلاثة، هي بالإجماع اثنين، كل المسلمين سلفا وخلفا بيقولوا الصبح ركعتين، إجا هذا قال لا شو ركعتين ثلاثة، عناد. نعم، هو بيعرف، بيعرف أن المسلمين عندهم صلاة الصبح ركعتان، يعرف هذا، فقال لا أنا أجيب واحدة ثالثة مع هاتين الاثنتين، هذا كافر، وهذه من عندي. نعم. أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أي معلوم من الدين بالضرورة أنه مشروع، يعني أن الشرع حث عليه. كرواتب الفرائض، رواتب الفرائض يعني السنن المتعلقة بالفرائض، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة الصبح، هذه رواتب الفرائض أو رواتب المكتوبات. المكتوبات هي الفرائض الخمس، الصلوات الخمس. سنن الرواتب، رواتب الفرائض، رواتب المكتوبات يعني السنن المتعلقة بالصلوات الخمس. فأنكر مشروعيتها، أن الشرع ندب لها، حث عليها، مستحبة شرعا، قال لما أنا مستحبة فهذا يكفر. وكذلك الوتر، الوتر سنة في مذهب الإمام الشافعي، سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة في مذهب الإمام الشافعي، ركعة عند الشافعي. أما في مذهب أبي حنيفة الوتر واجب، ليس فقط سنة بل واجب، يعني من تركه عليه معصية. وأقل الوتر عند أبي حنيفة ثلاث ركعات، ليس ركعة كالشافعي، لا يحصل الوتر عنده بأقل من ثلاث ركعات. أما عند الشافعي الوتر سنة ويحصل ولو بركعة واحدة. فمن أنكر سنية الوتر يكفر. إذا واحد قريب عاد بإسلام أو مثل قريب عاد بإسلام حياته ما سمع في صلاة اسمها صلاة الوتر، وفي كثير من الناس ما بيعرفوا ممن ينتسبون الإسلام، يمكن ما يسمعوا بصلاة اسمها صلاة الوتر، فأنكرها لا على وجه العناد لا يكفر، يعلم. هو كم وقت الوتر؟ بعد صلاة العشاء في الليل، في صل ما شاء الله من الصلوات في الليل، وقبل الصباح يوتر ولو بركعة يحصل الوتر. وفي صلي ركعة واحدة وتر، وفي صلي ثلاث ركعات وتر، وفي صلي ركعتين ويسلم يرجع يجيب ركعة وتر، وفي يدمجهم مع بعض، وفي صلي خمس ركعات يعني بتسليمة واحدة، ويصلي سبع ركعات بتسليمة واحدة، واحد عشر ركعة بتسليمة واحدة، أو اثنين اثنين اثنين وآخر شيء ثلاثة، أو اثنين اثنين اثنين اثنين وآخر شيء واحدة. يعني المطلوب يكون مفردين الوتر حتى يكون مفرد، هذا سنة. يعني في واحد يصلي 99 ويسلم فيهم. نعم. ليش قلت أول شيء بعد العشاء بعدين قلت بالليل؟ لأنه الليل يبدأ من المغرب. نعم، لكن هو بعد العشاء، سنيتها بعد العشاء. بعد صلاة العشاء يسن أن يصلي الوتر، ليس قبلها. يعني لا تصح قبل العشاء. أنا عم بفهم لا تقع وترا. لا تقع وترا. سير سنة عادية. نعم. الوتر يستطيع يصليه جماعة. نعم. مش أي صلاة يصلي واحد جماعة؟ لا، يعني صلاة المسنونات في حسب في تفاصيل رواتب الفرائض. بلى في صليها، لكن أي الأحسن؟ يعني لما نقول في صليها مش معنى أنه دائما الأحسن يصليها جماعة. تصح، نعم، حيث الصحة تصح، ولكن مش هي الأحسن، ما دايما تكون الأحسن بالنسبة للصلاة للرواتب يصلي منفردا، الأحسن منفردا. احنا معنا جمهور مستمع أو عزم على الكفر في المستقبل. عزم يعني صمم تصميما مؤكدا بأن عزم على أن يكفر غدا مثلا أو بعد شهر أو سنة أو أكثر، فهذا كفر في الحال. القاعدة عند العلماء أن نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، نية الكفر في المستقبل كفر في الحال. يعني هاي اكسبشن يلي بناوي يكفر بالمستقبل هلا بيكفر لانه راضي لنفسه يكون على الكفر. ايوه ايه. ولو مذهب شو ما كان مزاح والاضمان طالما بارادته منه مكره يعني منه الداخل ضمن الاستثناءات. نية الكفر في المستقبل كفر في الحال ونية الاسلام ليست اسلاما. واحد ناوي يدخل في الاسلام لكن ما نطق بالشهادتين بده حابب بس بعد ما دخل فمجرد نية الدخول في الاسلام ليست اسلاما. او عزم على فعل شيء مما ذكر من المكفرات. عزم نوى يعمل شيء مما من الذي يخرجه من الاسلام. او تردد فيه بان قال في قلبه افعل او لا افعل. صار بقلبه يقول افعل بعمل هالشغلي ولا ما بعملها. فانه يكفر في الحال لا خطوره في البال بدون إرادة. أما إذا هذه الأفكار خطرت بدون إرادة وسواس يعني ونحو ذلك فإنه لا يبطل إيمانه كأن خطر له شيء ينافي وجود الله. مجرد خطور بلا إرادة مش هو جلبه مش هو اللي جاب هالفكرة فجأة صارت عنده هذه الفكرة براسه فهو طردها وهو مطمئن القلب معتقد للعقيدة الصحيحة. هذا لا يضره هذا الخاطر بلا إرادة وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا يكفر لأن الخاطر لا يناقض الجزم. لأنه ليش عم نقول الخاطر لا يناقض الجزم؟ لأن الواحد يعرف من نفسه حتى لو ورد هجم عليه الخاطر الله أعطى الإنسان استطاعة أن يكون جازما على معتقده ما بيأثر عليه الخاطر. طرق الخاطر عليه لا يغير معتقده. المعتقد لا يتغير إلا بإرادته هو أو بتردده اللي هو بإرادته. أما مجرد هجوم الخاطر عليه لا يؤثر على جزمه باعتقاده. أما الشك والتردد فهما مناقضان للجزم. ما بصير يكون واحد جازم بأن الله ليس كمثله شيء وفي قلبه شك في هذا أو تردد هل الله ليس كمثله شيء أم أن له أمثال. هذا التردد في القلب يناقض الإسلام يناقض الجزم. هذا هو هذا هو. والله سبحانه وتعالى أعلم. في سؤال قبل التهليل في قلت قاعدة العامة في العلماء إن نية الكفر في المستقبل كفر في الحال ونية, إيه ونية الإسلام ليست إسلاما أو ونية الدخول في الإسلام ليست إسلاما كما بدك. يعني لو واحد نصراني يهودي مجوسي اللي هو قال أنا عندي النية أدخل في دين الإسلام هذا لا يكفي ليصير مسلما. هذا لا يكفي ليصير مسلما لا بد أن ينطق بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح. أما لو قال ألف مرة أنا عندي نية أدخل بالإسلام أنا مفكر أدخل بالإسلام أما بصير مسلم بهذا. أما إذا واحد قال أنا عندي النية أنه أكفر بعد شهر كفر في الحال في هذا الشطرين الشعر قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن محرم الحلال لا منه شعر هذا هذا حديث النبي. النبي لا ينطق بالشعر إن محرم الحلال كمستحل الحرام هذا حديث إن محرم الحلال كمستحل الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بالشعر حتى إذا أراد أن يقول لأنه في وزن حتى لا يختلط الأمر على الناس إنه هل هذا شعر أم قرآن. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. في واحد من الصحابة قالت له زوجته، اتهمته انه جامع جاريته من يملكها يعني، فانكر. قالت اقرأ القرآن، انه اذا كنت جنوب انت لا عم تقرأ القرآن. هو كان شاعر، فقال أبيات من الشعر فيها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، فتلك لجهلها ظنته يقرأ القرآن فرضيت عنه. سبحان الله. آمين، بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا.